يا إلهي الرحيم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 52. لا يزال الحديث حول التطرف الديني ممتدا، وهو كما قلنا حديث ذو شجون ينتقل بك من موقع إلى موقع، ومن مجال إلى مجال، ومن مهنة إلى مهنة، ومن قطاع إلى قطاع. يقول محاوري في هذه الحلقة: يعارض عامة المتطرفين في الاشتغال ببعض الأعمال المهنية الحياتية التي اتفق الحس العام على قبولها في المجتمع، مثلا العمل في مجال تصفيف شعر النساء، مشاغل الخياطة الخاصة بالنساء. إيه الحجة؟ قالوا هذا يتضمن التلبس بالحرام والإعانة على المعصية، كأن وساوسهم لا تذهب إذا ذكرت المرأة إلا إلى سعار الجنس والشهوة، ويتشددون في ذلك تشددا بالغا رغم مسيس الحاجة إلى هذه الأعمال واستقبال العرف العام لها بغير إنكار في طول البلاد وعرضها. تجد مشاغل أو محلات حياكة ملابس النساء متوافرة، وتصفيف شعور النساء محلات متوافرة، وفي بلادنا يضعون يعني ستارة فوق المحل من الخارج سترا لما يكون فيه من الداخل. والقاعدة أن ما اتفق عليه المسلمون واستحسنوه ألا يكون عند الله حسنا كذلك؟ ما تعليقكم على هذا الشذوذ في التفكير؟ العمل في مهنة الحلاقة وتصفيف الشعر إن كانت من الرجال للرجال أو النساء للنساء، فللرجل أن يقوم بهذه الأعمال لرجل مثله أو لطفل صغير شريطة أن يتجنب النمص. النمص إزالة شعر الحاجب، لما صح من لعنه صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك أو يطلب أن يفعل به ذلك. لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات لحسن المغيرات لخلق الله عز وجل، وهو حكم عام يستوي فيه الرجال والنساء. وعليه أيضا أن يجتنب التشبه بالنساء لما صح من لعنه صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أيضا يجوز للمرأة أن تقوم بهذه الأعمال لامرأة مثلها على أن تتجنب الحلق. الحلق للنساء مثلى في الحج، لا حلق للمرأة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، للرجال لا حلق للمرأة. الحلق بالنسبة للمرأة مثلى. لما صلى الله عليه وسلم نهى عن الحالقة والصالقة والشاقة، فالحلق سواء عند المصائب أو على سبيل التشبه بالرجال وبشبهة التزين، كل هذا من المناكر ومن مساخة الرب جل جلاله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثنى وأن تتجنب التشبه بالرجال. وقد لعنت المرأة الرجلة، يقال امرأة رجلة التي تتشبه بالرجال، وأن تتجنب التشبه بالكافرات فيما هو من خصوصياتهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهن، وبين أن من تشبه بقوم فهو منهم، وأن تتجنب النمص كما سبق لما صح من لعن فاعله والمفعول به ذلك بإذنه. أما تصف الرجل بشعر المرأة كهذا الذي يحدث في بلادنا من كوفير النساء، أو العكس بأن تقوم المرأة بحلاقة شعر الرجل على النحو الذي يحدث في ديار الكفر خارج بلاد الإسلام، فهذا الذي لا سبيل إلى حله ولا وجه للقول بمشروعيته. لقد أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم وأمر المؤمنات بغض أبصارهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. نبهت السنة المطهرة أن العين تزني وزناها النظر، وأن اليد تزني وزناها اللمس، وأن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها طاعة لله عز وجل أورثه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وأن الرجل على أوسع المذاهب وأكثرها ترخصا لا يحل له أن ينظر من المرأة إلا إلى الوجه والكفين. وأن الخلوة بالأجنبية من المحرمات الذي يتحصل من جميع ما سبق. حرمة العمل في هذه المهنة من أحد الجنسين للآخر إلا إذا كان محرما لما تستلزمه من الكشف على العورات والفتنة بها نظرا ولمسا. وإذا كانت الشريعة قد حرمت النظر إلى الأجنبية، فكيف بمس جسدها والتفنن في تجميلها مع ما يستتبعه العمل في هذه المهنة من التحمير والتطريف ووضع الأصباغ الجمالية ونحوه؟ فكيف يليق برجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتي بحل هذه المهنة أو أن ينسب المعارضين فيها إلى التطرف؟ مما هو جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ جاد الحق كانت قد أصدرت فتوى رسمية بتحريم العمل في هذه المهنة بالنسبة للرجال، جاء فيها: ولما كان الرجل الذي يقوم بتصفيف الشعر لغير زوجة له أو لغير محرم منه إنما يمس جزءا من جسدها وجب ستره، وحرم الله النظر إليه وبالتالي حرم مسه، كان هذا العمل محرما على الرجال، وكل عمل محرم يكون كسبه محرما، مع أن تحري الكسب الحلال من الواجبات التي أمر الله بها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أيضا فتوى أخرى نفس المعنى عهد الشيخ محمد خاطر بعدم جواز ذهاب المرأة إلى مصفف الشعر، لأن شعر المرء عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبي إليه، فضلا عن أن يمس ويصفف مصفف الشعر. جاء فيها إنه لا يجوز شرعا للرجل أن يبيح لزوجته أن تذهب إلى مصفف الشعر أصلا، لأن شعر المرأة عورة لا يجوز كشفه ولا نظر الأجنبي إليه، فضلا عن أن يمسه ويصففه مصفف لها، فإن فعلت هذا فقد اقترفت إثما كبيرا، هذا إذا كان مصفف الشعر رجلا. هذه قواعد الشرع، وهذه فتاوى دار الإفتاء المصرية. فكيف يسوغ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينعت من يقف عند حدود الله ويقف عند ما انتهى إليه من فتاوى أهل العلم بأنه متطرف أو أنه شاذ أو أنه خارج عن الجادة؟ اللهم غفرانك. مسألة ثانية: حياكة ملابس النساء، مهنة الخياطة الأصل فيها الجواز، مع الالتزام بالقواعد الشرعية العامة، عدم الخلوة بالأجنبية، عدم مس جزء مما حرم عليه النظر إليه، عدم الإعانة على معصية ونحوه. لكن ما المقصود بعدم الإعانة على المعصية؟ أنه لا ينبغي تفصيل الملابس القصيرة لمن علم يقينا، أضع خط تحت كلمة يقينا، أنها ستتبرج بها من النساء، ستخرج بها متبريتا بزينة. فهناك من الملابس ما هو مخصص للاستعمال خارج المنزل، فهذا النوع من الملابس لا يجوز تفصيل القصير منه، لأنه يمثل إعانة مباشرة على معصية الله. أما ما كان يستخدم داخل البيت وخارجه فالأمر فيه أوسع، وإن كان الورع تركه بالنسبة للمتبرجات، أما الملابس الخاصة بالمنزل فلا حرج فيها على الإطلاق. اللهم اهدنا في من هديت. أما ما سميته بالحس العام والعرف العام والقبول المطلق لهذه الأعمال من المجتمع، فلا يخفى على ذي عقل أن الحس العام ليس مصدرا من مصادر التشريع. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله، المشروعية العليا في دار الإسلام للكتاب والسنة لا غير. كم من أمور قبلها الحس العام وقبلها العرف العام في هذا العصر، أو هكذا يتوهم كثير من الناس، وهي من مساخط الله عز وجل. ألم تر إلى البنوك الربوية والملاهب الليلية وسائر المنكرات التي جاهر بها الناس في واقعنا المعاصر؟ إن أرتال البشر يمرون عليها مصبحين وبالليل، إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس، بل تفقد الإحساس وتذهبه بالكلية كما يقولون. فهل يعني سكوت الناس عن هذه المناكر، هل يعني ذلك قبولهم لها؟ وهل يعني قبولهم لها تحولها من دائرة الحرمة إلى دائرة الإباحة؟ بالقطع لا. أما ما ذكرت من أن ما يراه المسلمون حسنا فهو عند الله أحسن، مشروط بعدم مصادمة الشرع. أما إذا فسدت هذه الرؤية وأصبح الناس يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا، فهل يعني هذا أن تتبدل حقائق الشرع أو أن الحلال والحرام تابع لأهواء البشر؟ تنحد محدثي وقال: الأمر إذن في غاية التعقيد والصعوبة. لا، ومن هنا كان القابض على دينه في هذا الزمن كالقابض على الجمر، وكان للمتمسك بمثل ما تمسك به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر 50 منهم. ومع ذلك فإنه ليسير على من يسره الله عليه، ليسير على من يسره الله عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أمر أخي نختم به: البرغنات، الطيب، العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، وإشعال الحرائق حولها، وإقامة الدنيا وعدم إقعادها، والقول بأن الكحول هو الخمر، فهذه الأطياب إنما هي خمور متحركة بين الناس، رغم أنها لم تجعل لكي تكون شرابا، ولا بد من الكحول لإصلاحها وإعدادها على الوضع المناسب لاستعمال المعاصر. يقول صاحبي: فما تقول في هذه المقولات المتخلفة؟ أنا ما أذكر نفسي ونحن على مشارف نهاية هذا الحوار، وقولوا للناس حسنا، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا كان القرآن قد قال لنا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فأولى عندما نجادل فريقا من بني جلدتنا من ناشئتنا ممن يعني أشربت قلوبهم محبة الله ورسوله. هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاختلاف بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى القول بحرمة استخدام هذه العطور إذا بلغت نسبة الكحول فيها درجة الإسكار. ليه؟ لأن كل مسكر الخمر، ولأن كل خمر حرام، والأصل في الخمر الاجتناب، وهو أشمل من مجرد الشرب، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتهاد، الاجتهاد الآخر من أهل العلم من قصر التحريم على ما كان ذريعة إلى السكر، الشرب عن طريق الفم أو التعاطي عن طريق الأنف ونحوه. أما بقية الاستخدامات الأخرى للخمر كاستخدامها في الوقود، في بابور سبيرتو صغير كذا بيشتغل بالسبيرتو، كاستخدامها في الوقود أو إصلاح بعض العطور، فهي على أصلها من الحل، لا سيما عند من يرجحون القول بطهارة الخمر وأن نجاستها معنوية وليست حسية كنجاسة المشركين. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. إذا صافحت مشركا لا يلزمك أن يعني أن تطهر يدك بعد مصافحته. المسألة إذن من موارد الاجتهاد أو من المشتبهات، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين. ولا شك أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ويبقى أنه لا إنكار في موارد الاجتهاد، وأن هذه المسائل لا يقدح بها في دين المخالف ولا يوقع بها في عرض. أما من تجاوز هذا إلى الطعن في الآخرين والتثريب عليهم بالهجر والإنكار باليد والسب والشتم والقذف ونحوه، فهذا الذي قد غلا في دينه وصحت نسبته إلى التطرف. أما الحكم بنجاسة هذه العطور وتلك الأطياب، مسألة اجتهادية كذلك، والأرجح أن نجاستها معنوية كنجاسة الأصنام والكفار وليست نجاسة حسية، فلا يجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب منها. فمما هو جدير من ذكري أن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قد نص على طهارة الكحول وعلى جواز استخدامه كمادة مذيبة في صناعة الأطياب، فقد نص في قراره على ما يلي: مادة الكحول غير نجسة شرعا، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة سواء كان الكحول صرفا أم كان مخففا بالماء، وعليه فلا حرج شرعا من استخدام الكحول طبيا كمطهر للجلد الجروح والأدوات وقاتل للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية ماء الكولونيا التي يستخدم الكحول فيها باعتباره مذيبا للمواد العطرية الطيارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها ولا ينطبق ذلك على الخمر لحرمة الانتفاع به. هذا قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في المقابل في مؤسسات علمية وفقهية أخرى، لجنة دائمة للبحوث العلمية عندما سئلت عن هذا فقالت: استعمال الروائح العطرية المشتملة على مادة الكحول لا يجوز. لماذا؟ لأنه ثبت لدينا بقول أهل الخبرة من الأطباء أنها مسكرة لما فيها من مادة السبرت المعروفة، ولذلك يحرم استعمالها على الرجال والنساء. أما الوضوء فلا ينتقض بها، أما الصلاة ففي صحتها نظر. إذن المسألة في محل الاجتهاد، ولا ينبغي أن ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه، وإن كان الراجح عندنا ما تبناه المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي من أن الكحول ليس مادة نجسة، وأنه لا حرج استخدامها في الأطياب التي يتداولها الناس. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.